إخوان، هل سمعتم برجل اسمه أبو محمد الترجمان المنيورقي؟ طيب سمعتم بكتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب؟ سمعتم بهذا الكتاب؟ لمن هذا؟ هو على كل إن هو لأبي محمد الترجمان المنيورقي. هذا إخوان له قصة عجيبة. طبعا إخوان معنا حقيقة قصة يعني كائنة عجيبة حصلت. طبعا أبو محمد الترجمان رحمه الله توفي سنة 832 للهجرة، 832 للهجرة، يعني كان معاصرا للحافظ بن حجر وغيرهم. أبو محمد الترجمان يا إخوان كان هو يتكلم يتحدث يقول أنه كان قبل ذلك نشأ على النصرانية، وكان اسمه قبل أن يسلم ترميدا، ونشأ أو ولد في جزيرة في البحر المتوسط. يقول كانت هي جزيرة، كانت جزيرة بين جبلين ويشقها واد، نشأت أنا في تلك الجزيرة التي في البحر المتوسط في ذلك القرن. يقول نشأت في بيت نصراني متدين، فأخذني أبي ولما بلغت السادسة من عمري فوجعلني عند القسيس، قال فحفظت نصف الإنجيل في سنتين. فحفظت طبعا يا إخوان الإنجيل يعني صعب، وأخبار وقصص يعني ما يمكن حفظها. الله عز وجل سبحانه يسر، قال ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. أما الكتب القديمة يعني بعد ما حرفت أيضا يعني كانك تقرأ مجلة وتقرأ ما يمكن حفظها وكبيرة جدا. فقال حفظت نصف الإنجيل في سنتين وتعلمت لغة الإنجيل، يعني الإنجيل له عدة لغات، إنجيلهم المحرف. قال فنبغت وظهرت عليه رحمه الله مخايل النجابة في صغره. قال فلما أن أنهيت أدخلني أبي إلى طلبة علم النصرانية في مدينة التي كنت فيها، فتعلمت أي نعم. قال أخرجني من مدينتي وذهب بي إلى قسطلان، المدينة المشهورة التي ينسب لها الإمام القسطلاني. قال وكانت مجمع لطلبة علم النصارى. قال فتعلمت هناك الطبيعيات والجغرافيا وعلوم ويعني ما يسمونه علم ما وراء الطبيعة أيضا. قال وتعلمت الإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد، وكل هذا قال في كلها في 6 سنوات، يعني كل حياته علم وطلب وتحصيل. بعد ذلك ذهبت رجعت إلى دياري التي خرجت منها، فقال لي أبي يا أنسلم تذهب الآن إلى مدينة بلونيا بالأندلس، وذلك يا إخوان بعدما استعمرها أو بعدما احتلها الصليبيين. طبعا ذهبت معالم الإسلام في الأندلس وقتل المسلمين وأقيمت عليهم محاكم التفتيش ودواوينها الكافرة الجائرة، وكما قال أبو البقاء الرندي حتى المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المنابر تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. قصيدة الإلياذة حقيقة الفراقية المبكية لأبو البقاء الرندي يصف فيها حالة الأندلس. بعد ذلك يقول فذهبت إلى بلونيا بعدما انتشرت في أسبانيا النصرانية وظهرت معالمها، وكانت بلونيا هذه يا إخوان هي قطب وكعبة وقبلة النصرانية العالمية كلها. قال كان يجتمع في كل سنة 4000 ليس من النصارى، قال من خلاصة النصارى، يعني شد علمائهم معرفة. قالت وهم يلبسون الملاحف، طبعا عندنا صار الملاحف هذه يسمونها صباغ الله، يعني هم هؤلاء هم كما يسمونهم خلاصة النصارى في العالم. قال فذهبت فكنت فيهم. قال فتعلمت، إذا فذهبنا يقول إلى هذه المدينة بلونيا وكان عليها أكبر قسيس في النصرانية في ذلك الوقت، كان كبير السن قال وكان ملوك أوروبا كلهم يبعثون إلي بالهدايا والاستفتاءات والأسئلة ويتقربون إلي ويتبركون به ويطلبون مودته. قال فنحن أتينا للأخذ عنه. قال فتعلمت أصول النصرانية وأحكمت فروعها وما يترتب عليها وكل شيء يتعلق بها، فكنت أشد هؤلاء عناية ودراسة. قال فاصطفاني هذا القسيس لنفسه، هذا القسيس الكبير، قال وآثرني من بينهم على خدمته، فجعلت أخدمه وأقوم على حوائجه وعلى أهله وخزائن أمواله. رهبين أشد غنى من الملوك، إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال فحتى أعطاني كل مفاتيح خزائنه وكل أسراره. قال قال طبعا إلا غرفة واحدة ما كنت أعرفها، يقول وأظنها هي التي كان يخلو فيها، كانت غرفة صغيرة يقول فيها بعض الكتب، وكان يذهب ويخلو فيها ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه. طبعا هذه قصة حقيقية يا إخوان. قال فخدمته وجلست معه على ذلك 10 سنين، 10 سنين. فطبعا يعني بلغ في كل هذه الرحلة، يعني بلغ تقريبا 35 من عمري أنسلم ترميدة هذا. فأصبح هو يعد النائب عن هذا. طبعا بينه مفارقة عمرية كبيرة، ولكن علماء النصارى ورهابينها وقساوستها وبطارقتها ينظرون إلى هذا الرجل على أنه الرجل المقدس القديس الذي سيكون بعد هذا القسيس الكبير. يقول أنسلم ترميدة وكان في كل سنة تجتمع قساوسة العالم فيبحثون معاني الأناجيل، يبحثون معاني، يعني مجلس علمي يبحثون معانيها، يفسرون بعضها، يتناقشون في بعضها. قال فلما حضرت تلك السنة أصيب صاحبنا بيوم، هو يقول أصيب صاحبي بيوم من الدهر بمرض لم يستطع معه القيام، فقال لي يا أنسلم اذهب أنت إلى هذا المجمع وانظر إلى ما يتناقشون فيه وانظر إلى استفساراتهم وإشكالاتهم. يقول أنسلم فذهبت إلى هذا المجمع، فدخلت وإذا بهم كبار النصرانية وجلسوا يتناقشون في بعض مسائل الإنجيل. أين فلان؟ قال والله الإمام القسيس صاحب القداسة مريض ما يستطيع الحضور، واستعرضت بعض المسائل. يقول أنسلم فكانت المسألة المعضلة التي طرحت ما جاء في إنجيل في الإصحاح الفلاني أن عيسى قال لحواريه، يا حواريه، لما سألوه متى يزيل الله هذا الظلام، فقال عيسى، هذا في الإنجيل، لن يزيل أحد هذا الظلام إلا حين يبعث الله البارقليط، إلا حين يبعث الله البارقليط. طبعا هذه هي معربة من كلمة البركليتوس، إلا أن يبعث الله البركليتوس كذا. قال فحام هؤلاء في معنى البارقليط، فكل يدلي بدلوه، كل يرى رأيه، يقول المعنى كذا، وآخر يقول معنى كذا، والآخر يقول معنى كذا. يقول فاختلف الناس وعلت الأصوات واحتدم النقاش. يقول ولم نخرج بشيء. يقول أنسلم ترميدة فرجعت إلى منزل صاحب القداسة القسيس فوجدته على فراشه، فدخلت عليه، قال كيف حالكم؟ قلت بخير. قال ما هي المسائل والمواضيع التي ناقشتموها في المجمع؟ قال قلت والله ناقشنا مسألة معضلة ما استطعنا أن نجد لها حلا. قال ما هي المسألة؟ قال فصل في الإنجيل يقول أن الله لن يزيل الظلام إلا أن يبعث البارقليط. قال فتبسم هذا القسيس، شوفوا يا إخوان، قال طيب ماذا أجاب فلان؟ قال فقلت فلان أجاب كذا وكذا. قال وفلان؟ قلت أجاب كذا وكذا. قال طيب أنت ماذا أجبت؟ قال والله أنا كان جوابي كذا وكذا. قال ما كلكم والله أصاب ولا كلكم الله قارب. قلت وتعرفه يا شيخي؟ قال أعرفه كما أعرفك أنت أمامي. قال فقمت أبكي، هذا أنسان، وجعلت أقبل رأسه ويديه وقدميه حتى يخبرني بمعنى البارقليط. يقول فبكى وقال سألتك بالله وروح القدس ألا تخبر ولا تشيع ذلك عني. قال لا والله لا أشيع. قال يا بني انتبه، هذا الأمر لو أظهرته ما استبقتنا النصرانية اليوم. يقول فجعل يأخذ على العود والمواثيق قال يا بني إن البارقليط هي باللغة اليونانية القديمة وهي تعني، طبعا الآن موجودة هذا النص حتى الآن، إذا ذهبت إليه ماذا قالوا؟ يعني المعزي. أو من النصراني يعني حصلت مناظرة زغلول النجار مع شو اسمه مع نصراني أتى حتى بهذا النص يعني. فلكن خبراء اليونانية القديمة يعرفون معناها، المعنى الحرفي لها. فقال ائتني بكتب اليونانية القديمة، فأتى بها فقال افتح. لما أتى بمعجم وفتح له يعني بطريقة معينة فتح له قضية بارقليط، فماذا وجدوا يا إخوان؟ بارقليط هو رجل كثير الحمد، رجل كثير الحمد، يعني هذا معنى الباركليتوس، رجل كثير الحمد. قال يا بني وهذا الذي بعث في المسلمين وهم على دعوته ويتبعون قرآنه ما اسمه؟ قال يقولون أحمد ومحمد. قال هذا هو وزن المفاعلة في الرجل كثير الحمد. قال يعني يا شيخ الباركليط الذي بشر به عيسى هو هذا محمد نبي المسلمين الذي نقاتلهم وبيننا وبينهم؟ قال والله الذي لا إله إنه له الحق. يا إخوان الله عز وجل أخبر قال يعرفونهم كما يعرفون أبناء. يقول هذا أسلم قال فقلت له طيب أنت؟ قال وأنا والله على ما هم عليه. قال طيب أنت الآن تظهر النصرانية وتفعل ما تفعل، أرجل يعرف الحق ويتركه؟ قال يا بني أنا ما عرفت الحق إلا بعد كبر سني، وأنت ترى ما أنا عليه من الجاه والمال والشرف عند النصراني، فأنا إما إن جهرت لهم بديني قتلوني، وإن تركت وخرجت في المسلمين خفية ذهبت لهم ماذا قالوا لي؟ سيقولون لي رجل نجى نفسه بنفسه الله يوفقنا وياك يلا أعبد صار. يقول فهلكت جوعا وهلكت، هو يعني يظن هذا من تغيف الشيطان وتحزيني. قال فقلت أمكث على ما أنا حتى ألقى الله وأنا والله على دين عيسى. قال يعني هؤلاء كلهم ليسوا على دين عيسى؟ قال أما عيسى دين عيسى الحقيقي فليسهم عليه كلهم، كل هذا نصر يجوفها. قال يعني أنت أكبر الدنيا ذي كلها. فقال طيب فما تنصحني به؟ قال سألتك يا بني إن كنت تذكر قبل 10 سنوات ما هي بلادك؟ فقلت أنها الجزيرة التي كانت شمال تونس على البحر المتوسط. فسألتك عن موقفك من المسلمين حتى أرى هل أنت تحبهم أو لا تحبهم، فإذا كان كذلك فارجع اليوم إليهم، ارجع إلى بلادك ثم اذهب إلى عاصمة المسلمين تونس هناك بالقيروان، فاذهب فيها وادخل الإسلام وانجو بنفسك في الدنيا والآخرة. يقول أنسلم فخرجت وودعته وأعطاني أموالا ودراهم وذهبا. بعد ذلك إخوان يقول فذهبت إلى الجزيرة التي ومكثت فيها 4 أشهر، فلما دخلت فيها طارت النصارى فيها والقساوسة، جاء أعلم من في الأرض بعد القسيس صاحب القداسة أنسلم ترميدة. يقول وأنا أكتم أمري ومتحرج من هذا، أخشى أن أموت على الضلالة التي أنا فيها. قال فمكثت 4 أشهر ثم ذهبت إلى جزيرة صقلية. قال وما يزال المسلمين، يقول أعادها الله للمسلمين، قال وما يزال الحرب فيها قائمة بين المسلمين والنصارى. قال فاتخذت أصولا، كل أموره تتيسر مباشرة، يعني هو من كبار النصراني، حتى ذهبت إلى تونس. قال فنزلت وإذا بالرهبان أهل الذمة في تونس الذين كانوا المسلمين يستقبلوني على موانئ تونس، قال وكانت موانئها كبيرة. يقول فاستقبلني أهل الذمة وأصبحوا يضربون ويزمرون ويرحبون أن هذا عالم، العالم الرباني صاحب القداسة. يقول فنزلت عليهم ومكثت بين ظهرانيهم 4 أشهر، فبعثت إلى الأمير أبي أحمد أمير تونس أيده الله ويقوله، يقول فبعثت إليه أو بعثت إلى من حوله أو سألت هل فيه من يعرف لغتنا عند الأمير هذا أبو محمد أبو أحمد؟ قالوا نعم، فيه رجل من خاصته ويعرف لغتنا. فكتب إليه هذا أسلم ترميدة وأخبره أنه سيدخل في دين الله وأنه يريد أن يكون على يد السلطان. فهذا الرجل وزير فرح يعني أن هذا إسلام رجل سيكون على يدي، فيسر وكلم السلطان ونادى عندئذ أسلم ترميدة ودخل معه إلى قصر السلطان أبي محمد. فلما دخل عليه قال له أبو أحمد، كان وكان يختبر علمه، قال له ماذا تتقن من العلوم؟ فاستعرض عليه علوم الطبيعيات وعلوم الإلهيات وعلوم الفلسفة وعلوم كل شيء. فقال الحمد لله الذي هداك للإسلام بعد أن كنت فيها بعد أن كنت عنها من الضالين، قل بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله. قال قبل هذا وقبل أن أسلم أريد أن تشهد النصارى وتسألهم عني أمامي الآن، ثم أنا أظهر فيهم وأجهر بإسلامي. فضحك وقال سألت الذي سأله عبد الله بن سلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا أنسلم ووضعه خلف ستار ونادى النصارى كبار النصارى في تونس، دخلوا عليه قالوا ما رأيكم في أنسلم ترميدة؟ قالوا هذا قدسه الله، هذا أشرف علماء الأرض أو ثاني أشرف علماء الأرض، وهذا الذي كذا كذا. قال طيب لو بلغكم عنه أنه يسلم؟ قال فأخذوا يصلبون. نعيذ بالله من هذا، كيف أنا؟ يقول فظهر فيهم وقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجعلوا يصيحون ويتناخرون يقول ما أردت الإسلام إلا لتنكح، لأن الرهبان يحرم عليهم الزواج. قال تزينت الدنيا في نظرك وأنت تريد أن تنكح يا عدو الله، وجعلوا يتكلمون فيه. فطردهم الأمير السلطان. قالوا فجلس هذا فسماه أبو محمد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الترجمان. لماذا يا إخوان سمي الترجمان؟ تعلم اللغة العربية بتفاصيلها ببلاغتها بمجالاتها كلها في أقل من سنة، كل علوم اللغة العربية تعلمها في أقل من سنة، وجعل يترجم كتب النصارى إلى المسلمين باللغة العربية. ثم قال للأمير هذا أبو محمد رحمه الله أنسلم دخل في الإسلام وتعلم علوم الإسلام وأصبح فقيها من فقهاء المالكية، أصبح فقيها من فقهاء المالكية. فقال له أنا ما أرضى أن أمكث حتى أجاهد في سبيل الله وأفتح صقلية. فأصبح رحمه الله هو قائد الأساطيل الإسلامية في ضرب صقلية وهي كانت بيد النصارى آنذاك. وكان في أثنائه في حربه وجهاده صنف كتابا يا إخوة ضرب بنيان النصرانية في زمنه، يعني هدم أصول النصرانية. من يا إخوان هذا هو أعلم الناس بالنصرانية. هذا الكتاب يا إخوان هو تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. هذا يا إخوان استعرض النصرانية بابا بابا وأصبح يظهر تناقضاتها ومعارضاتها العقلية والنقلية، وأصبح يبين مفاسدها وما يترتب عليها من أضرار في الدنيا وفي الآخرة، ويضرب كلام بعضهم ببعض. فانتشر بعد ذلك رحمه الله أن يعني صار اسمه سيدي تحفة نسبة إلى تحفة الأريب، تحفة الأريب في الردي على أهل الصليب. ثم مات شهيدا أبو محمد الترجمان رحمه الله في غزوه للنصارى وقتاله للصليبيين. بعد انظروا يا إخوان هذه الحياة الطويلة العريضة التي فعلا ملئت أحداثا. فطول الحياة طول حياة الإنسان يا إخوان ليس بطول السنين، وإنما بسعة الأحداث. يعني فعلا هذا الرجل الذي عاصى هذا الأمر كله ثم دخل في الإسلام وأصبح من عمالقة المسلمين وقضى مضاجع نصرانية في وقته، وأنا حقيقة كتاب أنا أنصح بالإطلاع عليه، وهو يعد من جملة الكتب المحورية لمن أراد أن يناظر النصارى، لمن أراد أن يناظر النصارى. حتى أذكر أن قلت لكم زغلول كان يناظر نجار، هذا الدكتور كان يناظر نصراني عبر الإعلام يعني، وكان يعتمد على كتاب تحفة الأريب لأبي محمد الترجمان متوفى سنة 883. هذا كان الأمام النصراني، كان دكتور في اللغة اليونانية القديمة، فقال له ما معنى البارقليط؟ قال معناه المعزي. قال إيه نعم، هذا قال بالنص، قال يقول القسس أن معناه المعزي. قال زغلول أنا ما أسأل القسس، أنا أسأل الدكتور كارنل في العالم باللغة اليونانية القديمة ما معنى البارقليط، أترك عنه القسس، أنت بلغة بمعرفتك ما معنى؟ فضحك، قال أنت صاحب حجة، يقول نفسه في الإعلام، أنت صاحب حجة قوية. فقال طيب أخبرني أمام الناس ما معنى البارقليط؟ قال طبعا يقول باركليتوس، قال فقال هو الذي يكثر حمده ويكثر حمد الناس له، هو الذي يكثر حمده ويكثر حمد الناس له، قالها صراحة، هو الذي يكثر حمده ويكثر، يعرفونه كالله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله عز وجل يا إخوان بفضله ومنه وهبنا الإسلام من قبل أن نسأله. نعم، من ما معنى يا إخوان المن؟ هو أن ينعم الله عز وجل من غير سبب ومن غير سؤال. لهذا سميت الكماءة يا إخوان، الكماءة سميت، قال النبي هي من المن، يسمى منا. لماذا يا إخوان منا؟ لأنها تخرج من غير سقيا ولا زراعة، تخرج من غير سبب. الله عز وجل يخلقها هكذا بعدة أسباب، لكن من غير زراعة، يعني من دون سائر النباتات، من دون سائر النباتات لازم زراعة، بذرة تسقيها ثم تزرع ثم تظهر. المن هذا لا يظهر مباشر، ولهذا سمي منا لأنه يظهر من غير سبب. ومن أسماء الله عز وجل المنان، لأنه الله عز وجل ينعم على عباده ويسدل عليهم معروفه من غير سبب من غير سؤال. فما بالك من إخوان من نهج ودعا إلى الله عز وجل بأن يسأله علما نافعا ويسأله هداية تامة وصراطا مستقيما حتى يلقى الله عز وجل. فالله أكرم من عبده أن يطرق عبده بابه ولا يفتحه عليه. نسأل الله عز وجل هداية تامة وصراطا مستقيما حتى نلقاه.